يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره. ما معنى قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ مثل قوله جل وعلا: من كفر بالله إلا بإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا اتقى منهم تقاة لأنه مكره ولا يستطيع نفعهم فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يكفيه شرهم من مجاملة من مكالمة من كشرة في وجوههم يعني تبسم غير هذا مما يقيه شرعا. إلا أن تتقوا من تقاة بسلام يرده عليهم بدءهم بالسلام بمكالمتهم في شيء غير هذا من النذور التي جامعه فيها دفعا لشرهم من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. فليس قوله تعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أدى له شيء من المجاملة مع الطمأنينة مع ثبات قلبه على الإيمان مع استقامة على الإيمان وتوحيد الله والإخلاص له وبغض الكفرة هذا يكفيه عليه واضطر إليه لا يكون محرما عليه عند الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.